بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد طلب مني بعض الاخوه ان اسجل ملخصا في بيان حال ربيع المدخلي، لما هو معلوم من استفحال امره وانتشار بدعته، ولكون الكتاب الذي كتبته في بيان ضلاله، يعني كتاب الصد، الكتاب كان طويلا، وهمم عصر وهمم أهل هذا العصر معلومة من التكاسل ونحو ذلك ومن أمور أخرى، فلأجل هذا وافقت على هذا الطلب. فهذا ملخص سريع لبيان ما عليه ربيع من ضلالات وبدع. وبادئ ذي بدء أقول إن بيان ضلال المنحرفين المخالفين للكتاب والسنة هذا مما جاء الأمر به في الشريعة، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه. وبادئ ذي بدء، هناك إيرادات كثيرة عند بعض المشغبين قد تمنع كثيرا من الناس من السماع لهذه النصيحة أصلا، كقول بعضهم: هؤلاء يردون على أهل السنة ويدعون أهل البدع الواضحة، فهذا الرجل، يعني أنا مثلا، يرد على الألباني وربيع وهؤلاء، ويترك الرافضة ويترك الجهمية ونحو هؤلاء، فهذا من الأمور، نعم، التي ينفر بها كثير من الناس عن سماع نصائح على الحق. وبادئ ذي بدء، هذا الكلام طبعا يرد عليه من وجوه كثيرة. فالوجه الأول قولهم أنه يدع الرافضة والجهمية ويرد على الألباني وربيع، هذا كذب، بل بحمد الله عز وجل ردود كثيرة في المجالس وخارج المجالس وفي الكتابات وخارج الكتابات على الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية، وكلامي في بيان كفرهم وردتهم أمر معلوم منشور يعرفه إخواني، وهو مسجل علي ومكتوب في بعض بحوثي. وأما الجهمية فيعلم أعدائي قبل إخواني أني قد كتبت كتابا كبير الحجم في 600 ورقة تقريبا في الرد على الأشعرية الجهمية، فابتداء هذا كذب. ثانيا، الرد على المنحرف القريب للسنة أولى من الرد على المبتدع ظاهر البدعة، وهذا يقرره إمامكم ربيع، فقد قال ربيع في شرحه لكتاب الشريعة، أو لنقل في إفساده لكتاب الشريعة المجلد الأول صفحة 404، قال: الآن بعض الناس ينتسبون للدعوة السلفية لكن عندهم منهج تمييعي، وهؤلاء مثل الواقفة أخطر من المبتدعة على المنهج السلفي، لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس. ولربيع فتوى أخرى تتعلق بالحلبي، وهذه الفتوى قد قالها قبل أن يبدع الحلبي، فحينئذ الحلبي لم يكن مبتدعا ظاهرا عند أصحابه. يقول: لا يمكن أن يستفاد من الحلبي، لأنه وإن كان أمثل من الصوفية وغيرهم الغارقين، إلا أن عنده مخالفات لمنهج السلف خطيرة جدا، بل خطره أعظم من خطر أولئك من جهة الاغترار به بأنه على حق وأنه من السلفيين. فأنا أقول، يعني لو سلمنا أن هذه التهمة صحيحة وأني أرد على الألباني وربيع وأترك الرافضة والجهمية، فالرد عليهم أولى من الرد على الرافضة والجهمية، لما يلتبس فيه الحال عند كثيرين ممن يزعم الاستقامة فيحسنون الظن بهما وبأمثالهما. أنا لا أترك الرد على الرافضة والجهمية لما أرد على الألباني، لأن الألباني جهمي رافضي، والتجهم درجات والترفض درجات. يعني بعض الناس يتصور أن الرافضي هو فقط الذي يطعن في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها، أو الذي يقول بتحريف القرآن. لا، أبدا، السلف مجرد من يعرض بالصحابة يسمونها رافضي، وقد نقل حرب رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك في السنة، فكيف بمن ينكت لعنه الله بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف بمن يضرب الأمثال بالصحابة رضي الله عنهم لأجل الدفاع والترقيع عن المشركين، كما فعل هذا الألباني الجهول بضربه المثال لعمر رضي الله عنه، وكيف بمن يطعن في ابن مسعود أشد الطعن فيقول أن قوله يبطل الشرائع إلى آخر ضلالاته وترفضاته التي سبق وأن نشرتها وتكلمت فيها. فالمقصود أني لو لم أرد إلا على الألباني، فأنا في الحقيقة أرد على الجهمية وأرد على الرافضة في هذا الرد. ثانيا، أنا في الحقيقة أخذ بتوجيهي وبنصيحتي إمامكم ربيع المدخلي. فقد قال ربيع كما في الشريط المسجل له في ذاك المجلس الخاص مع فريد المالكي رده الله إلى السنة، قال أرجوكم، يترجى شيخكم، أرجوكم ادرسوا كتبي، وأي خطأ بينوا لي خطأي، جلساتي مليئة أخطاء كثيرة. كذا قال، كذا قال. نعم، فهو يترجى أن تبين له أخطاءه، فأنا أخذ بنصيحته وأخذ بتوجيهه. بينما أنتم يا من تتعصبون له، فأنتم قد تبرأ منكم شيخكم. فقد قال ربيع في إفساده لكتاب الشريعة المجلد الرابع صفحة 900، قال أبرأ إلى الله ممن يقلدني في أي خطأ، وما دعوت في لحظة من اللحظات ولا رضيت والله باطنا ولا ظاهرة أن يقلدني أحد. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى الإفاقة من السبات الذي أنتم فيه. نعم، الأمر الآخر، قد يقال كيف ترد على ربيع وأنت رجل نكر لا تعرف العلم ولا تحسن العلم ولا ولا ولا، والكبار لا يرد عليهم أو لا يرد عليهم إلا الكبير مثلهم، إلا الكبير مثلهم، وهذا الكلام قد قيل. فأقول أن هذا التأصيل تأصيل خلفي يخالف فيه إمامكم ربيع، فقد سئل كما في إفساده للشريعة عن مسألة رد الصغير على الكبير، فقال له الحق أن يرد بالحرف، قال له الحق أن يرد بشرط الأدب، بشرط الأدب. طبعا وصف المرجئ بالإرجاء والجهمية بالتجهم والرافضية بالترفض ليس منافيا للأدب، وإلا لكان شيخكم قليل أدب، لأنه يصف الرافضة بالرافضة ويصف الجهمية بالجهمية ويصف المرجئة بالمرجئة، ونحن نفعل ذلك أيضا معه ومع أشباهه. فالحاصل هذا تأصيل خلفي بدعي. أما الرد بالآثار على مثل هذه الأقوال أنا لن أتوسع فيه، لأني أعرف كثير من هؤلاء لا يلتفتون لما يقال لهم قال أحمد، قال فلان، قال فلان، لكن لما يقال لهم قال ربيع، قال الألباني، هنا ترتعد فرائصهم. نعم، المقصود هم في هذا التأصيل يخالفون ربيعا نفسه. ثانيا، أنا الآن سوف أذكر المسائل التي خالف فيها ربيع إجماع السلف، وهي مسائل ظاهرة في الشريعة، أدلتها ظاهرة، وهي من أصول السنة. والمخالف لأهل السنة في أصل من أصولهم، وإن كان يوافقهم في بقية الأصول، ليس من أهل السنة، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد قرره ربيع نفسه. فقد قال كما في إفساده للشريعة في المجلد الأول صفحة 73 و300، قال التبديع إذا كان في أمور واضحة وجلية وقع فيها الإنسان ولو سلفي يبدع وقد يكفر بمثل هذا، إلى أن قال إلا إذا كان هذا السلفي مجتهدا ووقع في أشياء خفية ليست بظاهرة. انتهى المراد من كلامه، انتهى المراد من كلامه. نعم، ولربيع رسالة معروفة مشهورة، مسألة إقامة الحجة في التبديع، أيضا فصل فيها بنحو هذا التفصيل، أن من خالف السنة في أمر ظاهر ووقع في بدعة ظاهرة فهذا ليس من أهل السنة، وإن كان موافقا للسنة في جميع المسائل، بل وإن كان عالما من علماء السنة لكنه وقعت له هذه المخالفة، فحينئذ يخرج من دائرة أهل السنة ولا كرامة له، ولا كرامة له. ويكفيكم حتى تعلموا، حتى تعلموا يا من تتعصبون لربيع ويا من تحسنون الظن بربيع، وأنا والله مريد لنصح لكم، ودعوا شدتي إن كانت لا تعجبكم، ودعوا اسمي إن كان لا يعجبكم، خذوا كلامي إن كان فيه خير، خذوا كلامي إن كان فيه خير، لأن الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، اقبل الحق وإن جاء به البغيض البعيد، ورد الباطل وإن جاء به القريب الحبيب، وإن جاء به القريب الحبيب. نعم، من المسائل التي خالف فيها ربيع أصول السنة كلماته السيئة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومسألة احترام الصحابة والترضي عن الصحابة والدعاء للصحابة وسلامة القلوب والألسن اتجاه الصحابة، هذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، وربيع قد قرر هذا في شرحه للسنن البخاري وغير ذلك من كتبه، وقد اتفق أهل السنة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل. فأين هذا التقرير النظري من ربيع حين تطبيقاته الفاجرة، لما يقول مثلا عن المغيرة رضي الله عنه، قال مستعد يلعب بالشعوب على أصبعه دهاء، ولما يقر قول من يقول في معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه له أمور وهنات والله الموعد، والله الموعد، ثم يقول معاوية ما هو عالم لكن يملأ الدنيا، يملأ الدنيا سياسة، ثم لما يقول عن حسان ثابت رضي الله عنه الله عاقبه بالعمى، الله عاقبه بالعمى. هل هذا من الأدب مع الصحابة؟ هل هذه طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذكر الصحابة أو كلام عن الصحابة، يذكرون الصحابة بهذه الطريقة؟ هذه لا تعرف، هذه الطريقة لا تعرف عنها السنة البتة، بل من وقع في شيء من هذا ليس من أهل السنة باتفاق أهل السنة. طبعا ربيع قد نصح في هذا، والنصيحة ليست شرطا في الأمور الظاهرة للسنة حتى ينكر على هذا المخطئ أو يحكم عليه بما يستحق. وقد سئل ربيع كما في إفساده للشريعة هل النصيحة واجبة قبل الرد، فقال لا ليست بواجبة. ومع ذلك أقول قد نصح ربيع، قد نصح ربيع في هذا الكلام، مثلا في كلامه في حسان بن ثابت رضي الله عنه، فأخذ يقول إن هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام أم المؤمنين عائشة، هي قالت أن الله عز وجل قد عاقبه بالعمى، وهكذا يظن أنه قد تخلص من الرد عليه. ونحن نرد عليه بكلامه، نحن نرد عليه بكلامه. فقد قال كما في مجموعه المجلد 13 صفحة 19، قال الصحابي قد يدعو على ابنه وقد يسبه وقد يضربه، وليس لنا ذلك، بل ليس لهم عندنا إلا التأدب لهم والترضي عنهم واحترامهم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يضرب ابنه، يضرب ابنتها عائشة ويسب ابنه عبد الرحمن، فهل لأحد من هذه الأمة أن يضربهما أو يسبهما؟ ونعم، وتذكر، هو يخاطب المأربي، وتذكر لماذا هجرت عائشة رضي الله عنها ابن الزبير وأقسمت ألا تكلمه؟ أليس من أجل كلمة قالها؟ وهل لأحد أن يأخذ بلحية نبي الله موسى عليه السلام أو برأسه ويجره إليه كما جاز ذلك لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور يجب أن تكون معلومة واضحة لدى المسلمين. انتهى المراد من كلامه. طيب، قد يقال يا أخي اتق الله وأنصف، كيف تريد أن تجعل ربيعا وهو إمام في السنة أن تجعله شبيها للرافضة لأجل كلمات صدرت منه في حق الصحابة رضي الله عنهم، وهو بالأصل العام يترضى عنهم ويذكرهم بالأصل العام بالجميل، فكيف نطعن فيه ونقول أنه يتكلم في الصحابة لأجل كلمات خرجت منه ومجالسه مليئة بالترضي عنهم؟ فيجاب عن هذا الإيراد بقول ربيع في مجموعه المجلد العاشر صفحة 33 و500، قال فلنفترض أن رجلا كتب مجلدات في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ومنازلهم، ثم طعن فيهم وحط من قدرهم في كتاب أو كتب أخرى، فما سيكون حكمه عند الله وعند المسلمين؟ بل لو أن إنسانا طول حياته يمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حط من قدره في كتاب أو مناسبة ما، فما سيكون حكمه عند الله وعند المسلمين وعند علمائهم الغيورين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتهى المراد من كلامه. فكون الرجل وإن كان يقرر في التقرير العام ترضي عن الصحابة وحب الصحابة، لكن إن جاء منه قول فاحش فيهم أو مجرد تعريض بهم فهذا لا يسلمهم النقد، وهذا بحمد الله عز وجل محل إجماع بين السلف. واقرأوا كتاب السنة للحرب، تتعلمون السنة إن شاء الله تعالى منه. طيب، المسألة الثانية التي خالف فيها ربيع أهل السنة، بل خالف فيها إجماع السلف والخلف من علماء السنة رحمة الله عليهم، قوله بأن العقيدة لا تثبت إلا بالآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد قرره ربيع في عدة مواضع، من ذلك قوله في بعض المقالات، بل قد سمى مقالا لا يوصف الله إلا بما في كتابه المبين وبما صح من سنة رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد ذكر في مجموعه قوله نحن نسير على منهج السلف في إثبات الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا نقبل في هذا الباب وغيره الأحاديث المنكرة والآثار الغريبة، فخص الأمر بالكتاب والسنة. وقال أيضا في مقال له يوم رد على أخينا عادل الغامدي، قال منهج جمهور السلف الذين لا يصفون الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مخالف لإجماع أهل السنة، مخالف لإجماع أهل السنة، بل لم يقل بهذا القول أحد إلا الخوارج ومن شابههم، كما قال أحمد رحمه الله في الأثر الذي أخرجه الخلال في السنة، قال أبو عبد الله أحمد إنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه السلام ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم. فالذي يدفع السنة أو آثار الصحابة رضي الله عنهم هو من الخوارج أو من شابه الخوارج. واليوم قلبت الآية وانعكست الآية عند أذناب الظاهرية أمثال ذاك الوادعي، فجاء يقرر أن من يلزم بقول الصحابي ويوجب الأخذ بقول الصحابي فقد شابه الخوارج. نسأل الله العافية من الانتكاسة. يقول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: اعلم أن الدين إنما هو التقليد. تقليد لمن؟ قال: والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في شرح السنة: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحبها ومبتدع. هذا ليس هو قول البربهاري وحده، هذه الرسالة إنما هي حكاية لإجماع أهل السنة. فقد ذكر البربهاري في شرح السنة أن جميع ما في كتابه شرح السنة إنما هو عن أهل القرون الأربعة، فما في الكتاب إنما هو حكاية إجماع. نعم. وقد قرر نحو هذا الكلام حرب الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه السنة: والذي قد قال في هذا الكتاب من خالف شيئا مما فيه فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال حرب رحمه الله في هذا الكتاب: الدين إنما هو كتاب الله وآثار. آثار من؟ قال: وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة، إلى أن قال يرويها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أو التابعين، إلى أن قال: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إنما يريد بذلك إبطال الأثر، وقد تقدم تعريف الأثر من كلام حرب الكرماني. قال: إنما يريد إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة. وهذا قول إمامكم الألباني وهو قول ربيع وغيرهما من مرجئة هذا العصر. فهذه من المسائل الظاهرة المجمع عليها بين أهل السنة التي قد خالفها شيخكم ربيع. من المسائل أيضا التي خالفها ربيع، خالف فيها إجماع السلف، كلامه المذكور في إفساده للشريعة لما تكلم عن حديث الصورة: خلق الله آدم على صورته. قال: هذا الحديث فيه خلاف على من يعود الضمير، ثم ذكر كلاما طويلا مفاده أن الضمير عائد إلى آدم، وهذا بعينه قول الجهمية. وقد نص أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أن من قال خلق الله آدم على صورة آدم ضمير راجع إلى آدم قال هذا جهمي، أو قال هذا قول الجهمية. وكذلك قال عبد الوهاب الوراق، وأجمع أهل العلم على أن الضمير راجع إلى الرحمن. نقل الإجماع على هذا حرب البربهاري وابن تيمية وغيرهم، وقد بينت ذلك في رد لي منشور على ذاك الألباني. فالربيع قد خالف إجماع السلف في هذا القول، وترك الأدلة الكثيرة المبينة أن المرجع في الضمير إنما هو إلى الرب تبارك وتعالى. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر الذي صححه أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى: ولا يدع أحد قول أحمد وإسحاق ويأخذ بقول الألباني في تضعيف هذا الحديث إلا من سفه نفسه. ما يدع قول أحمد ويأخذ بقول الألباني إلا سفيه. أحمد يتكلم بحجة وعلم ويأخذ قول الألباني المنكر. نعم. والحقيقة أن التأويل هذا للحديث إرجاع الضمير إلى آدم هو تأويل سخيف، تأويل سخيف. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تقبح الوجه أو لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، يعني إيش معنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقبيح الوجوه. لماذا؟ ما علة هذا النهي؟ لأن آدم خلق على صورة آدم. ما وجه المناسبة بين العلة والحكم؟ إن كان مرجع الضمير إلى آدم، ما وجه المناسبة بين العلة والحكم؟ هذه خاصية في آدم، الخاصية ليست في أبنائه، فلماذا الحكم يأتي إلى أبنائه؟ هذا تأويل سخيف، هذا تأويل سمج. فهو أولا مخالف للحديث حديث ابن عمر، وهو مخالف للأثر أثر ابن عباس، وقد صحح هذا الأثر ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وأيضا فيه دليل على إرجاع الضمير إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وأيضا مخالف للإجماع، وأيضا مخالف للنظر والعقل الصحيح. وقد بيّن ذلك ابن تيمية بيانا شافيا كافيا بإذن الله لما رد على سلف ربيع، أعني الرازي ذكر تأويلات في هذا الحديث. ومن التأويلات التي ذكرها التأويل الذي نصره ربيع، وهو اختار هذا التأويل. وابن تيمية لما رد تأويلاته قال اختار الرازي أضعف التأويلات، ارجع الضمير إلى آدم. فهنيئا لربيع بموافقة الجهمية، ونسأل الله عز وجل العافية من الخذلان. والأمر كما قال غير واحد من السلف، من رد حديث الصورة فهو جهمي أو مبتدع على الأقل، على تفصيل أهل العلم. نعم. المسألة الرابعة التي خالف فيها ربيع إجماع الأمة وخالف فيها إجماع السلف وأئمة الخلف، عذره بالجهل لمن تلبس بكفر الحلول، بكفر الحلولية. نعم. وعذره للجهل وعدم تكفيره لأهل الفترة، وحصره للتكفير في حق المعاند. كل مسألة من هذه المسألة ضلالة كبرى وبدعة كبرى مكفرة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. عدم تكفير الحلولية وعذرهم بالجهل، أو عدم تكفير أهل الفترة، أو عدم تكفير بارك الله فيكم عابد الوثن إلا إن كان معاندا، هذه أقوال كفرية، هذه أقوال مخالفة للإجماع. قد أجمع أهل العلم أن من لم يكفر المشركين فهو مثلهم، إلا إن كان ممن لا يفهم فهو حينئذ يفهم. نعم. فقد قال ربيع كما في مجموعه المجلد الثاني الصفحة 18، وقال وهنا شبهة ينبغي الإجابة عنها. يقول بعض الناس لا يشترط فهم الحجة وإنما يشترط البلاغ فقط، إلى أن قال ليس الأمر كذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، إلى أن قال وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية قال من بعد ما تبين الهدى، فلا تقوم الحجة عليه إلا من بعد ما يتبين له الهدى فيعاند، فهذا يكفر، فهذا يكفر، انتهى المراد من كلامه. وقد قرر مثل هذا الضلال، أعني ربيعا، في إفساده للشريعة المجلد الثالث صفحة 90 اشترط العناد، وكذلك في أيضا إفساده للشريعة المجلد الثالث صفحة 70 و200 قرر هذا الكلام التالف الفاسد. وقال في مجموعه المجلد 14 صفحة 14 و300 أهل الفترة والمجانين والصبيان والذين لم تبلغهم الحجة كلهم معذورون ويمتحنون يوم القيامة لا نكفرهم، انتهى المراد من كلامه. وهذا أيضا كلام باطل مخالف لإجماع أهل السنة. وقال في رسالته كشف زيف التصوف قال قد خالفت الجهمية فعطلوا في باب الأسماء والصفات، فعطلوا اسماء الله وصفاته فبدعهم السلف بل كفروهم، وتابعهم في نوع التعطيل في هذا الباب المعتزلة، فعطلوا صفاته وأثبتوا الأسماء دون معانيها، إلى أن قال وشاركت الصوفية هذه الفرق في تعطيل الصفات وأوغلت في ذلك حتى وقعت في الحلول ووحدة الوجود من زمن الحلاج إلا أفرادا منهم. نعم. إلى أن قال نحن لا نكفرهم، أي هذه الفرقة التي ذكرها الصوفية ونحو هؤلاء، قال نحن لا نكفرهم لجهلهم إلا بعد إقامة الحجة، أما التبديع وإخراجهم عن دائرة أهل السنة جزاك الله خير مو مقصر، فلا يتقاعس عنه أحد إلا أجهل الناس بالإسلام وأبعدهم عن السنة. يعني اللي يقول لك الله عز وجل ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب الكنيسة، مسلم معذور، يقول الشهادة مسلم معذور، لا بد أن نقيم عليه الحجة. كيف نقيم عليه الحجة؟ يعني لا بد أن نقنعه أن الله عز وجل ليس خنزير، لا بد أن نفهمه أن الله عز وجل ليس راهب. نسأل الله العافية من الخذلان، ونسأل الله العافية من الضلال المبين. يقول الشيخ أبو بطين عبد الله في كتابه الانتصار قد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيد ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا مجتهدا مخطئا مقلدا مجاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدورة الثانية إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أن من لم يكفر ابن عربي وطائفته حلولية أهل الوحدة أنه كافر مثلهم. فنسأل الله العافية من الخذلان. من المسائل أيضا التي خالف فيها ربيع إجماع السلف قوله بتصحيح إسلام تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وانتفاء المانع. فقد ذكر كما في مقاله ذاك الذي رد فيه على أخينا عادل الغامدي قال عن حديث الشفاعة الصنف الرابع صنف لم يعملوا خيرا قط يخرجهم الله من النار في قلوبهم من الإيمان والإخلاص وبمحض رحمة الله، ويسميهم أهل الجنة عتقاء الله، ويقولون نعم ويقولون أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهذا النفي إنما هو لأعمال الجوارح لا لأعمال القلوب، ومنها إخلاص التوحيد. من تأمل هذا الموضع من كلام ربيع وكان عالما مدركا لقول السلف تبين له أن شبهة الجهمية قد دخلت عليه من أوسع أبوابها، من أوسع أبوابها، لأنه يقول بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وإنما المراد من هذا النفي هو النفي لأعمال الجوارح لا أعمال القلوب، وهذا يدل على اعتقاد فاسد عنده. فنعم، وهو اعتقاد وجود أعمال قلب مع انتفاء أعمال الجوارح بالكلية حال القدرة، وهذا باطل، فإن القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سري ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف عن البدن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالعمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. فتصور وجود عمل باطن مع انتفاء وجود عمل ظاهر حال القدرة وزوال المانع، إنما هذا في مخيلة الجهمية والمرجئة، ليس من أقوال أهل السنة البتة. فالأمر كما قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي، الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. ولأجل هذا قال أئمة الدين: من أتى بالقول وترك العمل كان تركه للعمل تكذيبا لقوله ورد عليه قوله. وارجعوا إلى تفسير السلف لقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ارجعوا إلى تفسير السلف في هذه الآية لعل الله عز وجل يهديكم ويخرجكم من هذه الحيرة، والله المستعان. المخالفة السادسة لإجماعات السلف من قبل ربيع قوله بحمل الألفاظ المبتدعة المجملة المحتملة لحق وباطل على المعنى الحق مع صدور هذه الألفاظ من مرجئ مبتدع. سبحان الله، ربيع يقول بهذا؟ اي والله يقول بهذا، واعلم ردوده الكثيره على المأرب وعلى الرحيل في المسائل هذه، وعلى الحلبي عفوا في المسائل هذه، لكن هو والله يقول بهذا لاجل الترقيع لشيوخه. فقد قال ربيع لما ذكر كلام الطحاوي امام الخلف تعالى الله عن الغايات والاركان والاعضاء، ذكر كلام ابن باز في شرح هذه العباره. قال ابن باز: مراده رحمه الله كذا قال: تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم إلى آخر كلامه. ثم نقل كلام الألباني وقال الألباني: مراد المؤلف في هذه الفقرة الرد على الطائفتين الأولى المجسمة والمشبهة، ثم قال: والأخرى المعطلة، إلى آخر كلامه. نعم، قال: وليست وثم ذكر كلاما أن ابن أبي العز أيضا قد أسهب في شرح هذه الألفاظ وأخذ يوجهها بما يتمشى مع المنهج السلفي والقواعد النافعة، ولم يخرج في مجموعها عما قرره العلماء. يعني ربيع يؤيد هذا الكلام. وهنا سؤال: نفي الغايات ونفي الأركان والأعضاء والأدوات، هل هذا نفي للفظ مجمل محدث يحتمل لحق وباطل؟ الجواب: بلا شك نعم، بلا شك نعم. ربيع حملها على المعنى الباطل أو المعنى الحق؟ على المعنى الحق. فهو يقرر إذن ما عاب به خصومه، هو يقرر مسألة حمل الكلام المبتدع المجمل على المعنى الحق، وإن كان الذي يصدر منه هذا الكلام ماذا؟ مرجئ. ربيع لا ينفي كون الطحاوي قد وقع في إرجاء من يسميهم هم إرجاء الفقهاء، وهم ليسوا بفقهاء، هو إنما هو إرجاء أهل الرأي. وفي الحقيقة ربيع قد فاق المأربي في هذا وفاق الحلبي في هذا، فالحلبي إنما قال بأن الكلام المجمل يحمل على المعنى الصواب والمعنى الحق في حق أهل السنة، ولم يقل أن هذا يحمل في حق المبتدع أيضا، وكذلك قال المأربي. فربيع غلا فوقهما في تنزيل هذه القاعدة على المبتدع. ونذكر أتباعه بقوله، يعني بقول ربيع كما في رسالته إبطال مزاعم أبي الحسن الصفحة الخامسة، قال: من تكلم بلفظ المبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه، أي من السنة والسلف، نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد عليه الباطل، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى ورد باطلا بباطل، ولو كان هذا الرد من أفاضل أهل السنة والجماعة فكيف إن كان مرجئا. قالوا: ولا يقولون ولن يقولوا بحمل مجمله على مفصله لأننا نعرف أنه من أهل السنة. انتهى المراد من كلامه. طيب أنا أذكر فقط مقتضبات يعني حتى لا أطيل المجلس. المخالفة السابعة من ربيع لإجماع أهل السنة، وهي في الحقيقة متفرعة، هي في الحقيقة متفرعة عن قوله في مسألة احتجاج بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحمه الله التابعين، إنكاره لأثر مجاهد رحمه الله تعالى، وزعمه أن هذا الأثر لا يثبت، وإقراره لإنكار الذهبي لهذا الأثر، وزعمه أن هذا الأثر مخالف للأحاديث الثابتة والآثار الدالة على أن الشفاعة هي ماذا؟ هي المقام المحمود، وليس من المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى على العرش. وهذا في الحقيقة إنما هو قول الجهال، كما قال محمد بن عثمان رحمه الله كما في السنة للخلال، قال بلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته، يعني حديث مجاهد، قال ولا أعلم أحدا مما ذكرت من أهل الحديث هذا إلا وقد سلم هذا الحديث على ما جاء به الخبر، وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال، وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره. فالقول بأن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره هذا هو قول الجهال عند أئمة الدين. وأما زعمه أن هذا الحديث لا يثبت عن مجاهد فهذا أيضا قول باطل، ويكفينا قول أحمد رحمه الله تلقته العلماء بالقبول. وقد رددت شبه من رد هذا الأثر في بحث مستقل فليراجع. والمقصود أن الأئمة قد اشتدوا في النكير على من نفى أو رد أثر مجاهد، وقال إسحاق بن راهوية وعبد الوهاب الوراق رحمهم الله تعالى وغيرهما من أمة السنة من رد أثر مجاهد فهو جهمي. نعم، المسألة الثامنة التي خالف فيها ربيع إجماع أهل السنة قوله بقاعدة جنس البدع، أن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي من حيث العموم، أما من حيث بعض الأفراد فبعض أفراد البدع أعظم من بعض أفراد المعاصي. قاعدة جنس البدع أشد من جنس المعاصي، أما بعض المعاصي أشد من جنس البدع، ما صحتها؟ نعم، البدع أشد جنس البدع، لأن بعض المعاصي أشد من البدع الخفيفة، البدع درجات، فبعض المعاصي الغليظة كالزنا وقتل الناس وكذا وكذا أكثر من سبحة يسبح فيها بدعة. إذا جنس البدع أشد، يقول ابن القيم وابن تيمية وغيره أشد من جنس المعاصي، نقول هذا الكلام. وهذه القاعدة محدثة بنص شيخ الطائفة، أعني به عبيدا الجابري، فقد نص على ابتداع وعلى إحداث هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة تقتضي من تهوين صغار البدع، وهذا مخالف لإجماع السلف، وقد كتبت في هذه المسألة وبينت ذلك في صد العدوان وفي غيره، فليرجع له من شاء. والعجيب بهذه المخلوقات العجيبة، أعني بهم العنجرية، والعنجرية فرع من فروع المدخلية. هؤلاء ماذا يقولون؟ هؤلاء ينكرون بشدة على ذاك الطعان في الصحابة الذي يقول الصحابة فيهم تحزب لكن بنسب متفاوتة، وهذا السؤال حبذا لو يجيب عنه هذا الرجل، كم نسبة الحزبية في الصديق رضي الله عنه وحاشاه، وكم نسبة الحزبية في الفاروق رضي الله عنه وحاشاه، وكم نسبة الحزبية في عثمان رضي الله عنه وحاشاه، ولعن الله الرافضة. نعم، هم شنعوا على هذا الرجل وقالوا أنت خالفت السلف وأنت نعم كذبت على ابن تيمية. ابن هادي قال أن هذا كذب على ابن تيمية، وبعض العنجرية كالعنجور الصغير ذاك فواز قد رد عليه وقال له أنه ليس له أدنى تعلق بكلام ربيع، وأنه أخذ بالمتشابه من كلام أهل العلم، وأنه أخذ بالمتشابه من كلام ابن تيمية. هل هذا الحكم نفسه سوف ينطبق على ربيع؟ وقد قال ربيع كما في التسجيل الصوتي الذي نشرته، قال هذا قول ابن تيمية وابن القيم. فهذا ربيع يتعلق بالمتشابه من كلام تيمية ابن القيم؟ ننتظر الجواب من العناجرة، وما أظن أنهم يردون لأنهم مشغولون إما في تنس الطاولة أو كرة القدم أو غيرها من الملاهي. المسألة العاشرة التي خالف فيها ربيع إجماع أهل السنة قوله في آية الإشهاد، قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فقد رجح ربيع أن هذا الإشهاد هو فطرة التوحيد، نعم، ونفى القول الذي جاء عن السلف في هذه الآية، وقال ما نصه: هناك من يقول إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، والمراد بذلك استخراج الأرواح، وأن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام، وهي محصورة في مكان معين، والله يرسلها جماعات وأفراد إلى أهلها، وهذا ليس بصحيح. طيب هذا الذي قال عنه ربيع ليس بصحيح. انظروا ماذا يقول عنه إسحاق بن راهوية رحمه الله. يقول إسحاق: أجمع أهل العلم أن الأرواح قبل الأجساد، استنطقهم يعني الله تبارك وتعالى، وأشهدهم على أنفسهم، ثم ذكر الآية. ويقول ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، إلى آخر كلامه المنقول المشهور. فربيع قد خالف إجماع أهل العلم، وقد وافق طبعا ابن القيم في هذه في هذا القول. واسمعوا ماذا قال الألباني كما في صحيحته المجلد الرابع صفحة 61 و100 عن قول ابن القيم. قال عن ابن القيم لما رجح هذا القول الذي اختاره ربيع، قال: قد أفاض جدا يعني ابن القيم في تفسير هذه الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون، هذا الألباني المميع يقول، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها. انتهى المراد من كلامه. فهذه أيضا من المسائل التي قال فيها ربيع إجماع أهل السنة. المسألة العاشرة: قول ربيع كما في إفساده للشريعة. عجيب عجيب هذا الرجل، يعني ما وجد كتب ليفسدها ويدس فيها سمومه وتجهماته وارجاء إلا كتب أهل العلم، وهذا من مكر أهل البدع. يقول ربيع كما في إفساده للشريعة المجلد الثالث صفحة 35: نقل عن أحمد، نقل عن مالك وأحمد، ثم سمى بعض العلماء، قال: نقل عنهم ما يدل على أنهم يؤمنون بأن المراد بالمعية، المعية المذكورة في الآية، إثبات علم الله الواسع وأنه على العرش وأنه ينزه أن يكون في المكان أو في مكان، نعم، أنه ينزه أن يكون في مكان. هذا يزعمه ربيع وينسبه إلى أحمد ومالك وأئمة السنة، وهذا كذب على أئمة السنة، بل نفي المكان هو أصل قول جهم، كما نص على ذلك الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي. وقد حكى حرب رحمه الله في السنة إجماع أهل الحديث أن من نفى المكان فهو ضال، فهو ضال زائغ، نعم. وهذا ربيع ينسبه إلى أئمة السنة. وأنقل لكم عن ابن تيمية، يقول ابن تيمية في بيان التلبيس: لا يقدر أحد، لا ربيع ولا شيخ ربيع الألباني، لا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاث حرفا واحدة يخالف ذلك. لم يقولوا شيئا من عبارات النافية إن الله ليس في السماء إلى أن قال، ولا أنه في كل مكان، أو أنه ليس في مكان. هذا أبدا لا ينقل عن السلف وعن أئمة الدين. وربيع يبهت الأئمة وينسب إليهم هذا القول. هنا فائدة في الحقيقة ذكرها ربيع في إفساده للشريعة المجلد الثالث صفحة 62: سئل هل صحيح بأن الله استوى على العرش بذاته وأنه معنا بذاته؟ فقال: الله على العرش ومعنا بعلمه وسمعه وبصره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن هذا القول وقول المعية الذاتية، لأن هذا القول قول أهل الحلول وقد كفرهم السلف. انتهى المراد من كلامه. الآن هذا اختبار صعب لربيع. قد قال الألباني أن الله معنا بذاته، فهل هذه البدعة يكفر بها الألباني؟ أن نعذره بجهله فلا يكون حينئذ عالما ولا نكفره، لكنه مبتدع، لأنها بدعة كبرى، والبدع الكبرى إن لم يكفر بها فعلى الأقل يبدع. أعانك الله يا ربيع، أعرف أنا أحرجك بهذا، معلش. المسألة الحادية عشرة التي قال فيها ربيع إجماع أهل السنة وطريقة أئمة العلم: ثناؤه على أهل البدع، وهذا هدم للإسلام. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله. أخرجه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده قوي. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنما المرء بخدنه. وقد نقل البربهاري إجماع السلف في على كتاب شرح السنة، وقد ذكر في هذا الكتاب قوله: إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحبه مجرد الجلوس. لو أعلمت بحال هذا المبتدع ثم جلس، فقط جلس، هذا ماذا؟ هذا مبتدع. وقد قال ربيع في إفساده للشريعة المجلد الأول صفحة 5400، قال: الآن عندما يأتي بعضهم ويحامي عن أهل البدع ويسميهم أئمة هدى ويقول لك: قرأت كتبهم كلها، كتبهم مليئة بالضلال والبدع الأصولية والفرعية، ثم يقول عنهم أئمة هدى، وهو يدعي السلفية، هذا أخطر من أهل البدع الواضحة وأشد بكثير وكثير. انتهى المراد من كلامه. فانظروا الآن إلى أقوال ربيع في غلاة الجهمية. قد وصف ربيع ابن حزم كما في مجموعه بالفحل، ووصفه في إفساده للشريعة وذكره ضمن العلماء. فابن حزم الذي جعله ابن تيمية كما في درء التعارض في طبقة الثلج والمريسي، والذي ذكر عنه كما في درء التعارض أنه يتقرمط، والذي قال عنه ابن عبد الهادي جهمي جلد، هذا الرجل فحل ومن العلماء وربيع يعرف مذهبه، فقد قال عنه كما في شرحه للسنة للبهاري، قال عنده المذهب الجهمي الكافر، فهو عنده المذهب الجهمي الكافر لكنه فحل ولكنه من العلماء. أنا ما أعرف الفحولة كيف تأتي. المقصود قد ذكر ربيع أيضا النووي كما في مجموعه، ووصفه بالعلامة والنووي بشهادة صاحب وديل ربيع محمد بن هادي أشعري جلد، ومن قال أنه سلفي فهو كذاب حتى يموت. هذا علامة عند ربيع، نسأل الله العافية. وكذلك قد ذكر ربيع كما في مجموعه من العلماء السيوطي. ويا من لا تعرف السيوطي، وما أدراك ما السيوطي؟ السيوطي مشرك كبير يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالأقطاب والأوتاد، ويقول بالموالد، ويدعو إلى خزعبلات الصوفية، ويقول الله ليس له طعم وليس له لون. السيوطي جهمي مشرك كبير، هذا عند ربيع ماذا؟ من العلماء. وقد قال ديله محمد بن هادي السيوطي أشعري خرافي محترق. نعم. وأيضا قد ذكر ربيع كما في مجموعه المجلد الثامن صفحة 94 و600، قال العلامة سيده، هو قال السيد، العلامة سيده رشيد رضا. وما أدراكم ما رشيد رضا؟ رشيد رضا الذي ينكر نزول المسيح عيسى عليه السلام، رشيد رضا الذي ينكر خروج المهدي، رشيد رضا الذي ينكر ظهور خروج الدجال، رشيد رضا الذي يقول الجن هو المكروبات التي ترى عند الفيزيائيين هؤلاء أو الكيميائيين، الله أعلم إيش يسمونهم، رشيد رضا الذي يقول باستحالة العلو بالمكان، رشيد رضا الذي يقول عن معاوية رضي الله عنه كان طالبا للملك والرئاسة، رشيد رضا الذي يقول لا نحب معاوية ولا نسبه، رشيد رضا الذي يقول معاوية نكب به الإسلام أو نكب الإسلام وأهل الإسلام، رشيد رضا الذي يرمي كعب الأحبار رحمه الله بالدجل والكذب ويقول أجزم بكذبه بل لا أثق بإيمانه. هذا رشيد رضا، هذا من إيش بارك الله فيكم، من العلامات عند ربيع بن هادي. اليوم لو تأتي إلى الحلبي تقول الشيخ الحلبي، تبدع بلا مثنوية عند المداخلة إن زعموا أنهم بينوا لك. إذا تأتي لعبد الرحمن بن عبد الخالق وتقول الشيخ عبد الرحمن، أيضا تبدع بلا مثنوية. لو تأتي تمدح التراث أو فرع من أفرع التراث، تبدع بلا مثنوية عند المداخلة وفروع المداخلة، عنجرية رسلانية معروف موقفهم في هذه المسائل، لكن تأتي وتؤمم الجهمية وتعلم الأمثال هذا المأفون رشيد رضا فهذا لا يضرك، نسأل الله العافية من الخذلان. وأيضا من ثنائه على أهل البدع قوله في العسقلاني بن حجر حشره الله معه يوم القيامة، وصفه له بأنه من الأئمة، وهو قد قال في العسقلاني أنه أشعري. والعجيب أنه يقول، يعني ربيع كما في مجموعه، لم يبتدع عالم راسخ قط، فكيف تثبت الإمامة للعسقلاني وتعرف ضلالاته وبدعه في باب الألوهية وباب الأسماء والصفات والإمام والقدر والسلوك بارك الله فيك والفروع، ومع ذلك فهو إمام عندك؟ هل الأشاعرة أئمة على أهل السنة؟ نسأل الله العافية من الخذلان. وقضية العسقلاني من خبر ربيعا قبل 20 سنة كما خبره أبو عبد الله حفظه الله وغيره من إخواننا، عرفوا أن الرجل يلعب، الرجل صرح كما في جلسته السرية مع فريد المالكي رده الله إلى السنة، صرح بأنه بدع ابن حجر في مجلس وحرم الترحم عليه. عبد الله انا بنقل بنقل كلام الشيخ نفسه. مجلس مليون جت الشيخ مصلح سألت السؤال وانا جالس على مين يسألك؟ قال لك يا شيخ ما رأيك الذي بدأ من حجر وترحم علي؟ انت ذكرت كلام ابن حجر وتبعته وكذا وكأنه يريد السنة، والذي أرى غير ابن حجر ما يترحم عليك. ويشهد مجلس كامل لما طلع برا أتوب إلى الله. ليش قلت يا شيخ من هو؟ قلت أخطأت أنا ما أسوي بس يعني أنا ما أخطأت يعني خطأت ولا بدليل؟ أي خطأ لا مشغول علي أن أسول لنفسي لما أسلم الشعر مثلا إيش أي خطأ وأرجوكم دروس اكتبي وأي خطأ تقولون والله والله والله والله والله قرأ طوالي بعد أدرسها لا لا بليون خطأي لا جلساتي اللي أخطأت فيها في الجنودي طيب هذا منها منها شال أربعة منها شال طبعاً أنت منها أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة جاء الألباني مستنفرا وأنزل شريطا وأخذ يتوعد أهل المدينة وبدأوا بالكلام في الحداد. جاء فلان فلان من أهل نجد وقد غضبوا من الحداد. فحينئذ بدأ ربيع بطور الكذب واللف والدوران، فصار ينفي ما كان يقول وأصبح يلف ويدور ويلعب كثيرا. وقد نفى ربيع أنه كما في مجموعه نفى موافقة الحداد على تبديع ابن حجر، وفي المجلس الخاص أقر فريدة أقر فريدة أنه قال ذلك، لكن قال استغفر الله وأتوب إليه. تبت خلاص الآن تاب. نسأل الله العافية من الخذلان حتى لا أطيل. هذا ملخص في حال الرجل، وإلا فضلالاته كثيرة وبدعه عديدة. وأنا أقول لمن لا يريد أن يفهم، البعض يريد أن يعطي إجازة لعقله وتفكيره، لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يقرأ، لا يريد أن يتعلم، أقول له ولأمثاله وهم كثر من المتعصبين للمدخلي، أقول لهم يا مدخلية يا سافلة الورى، يا صم يا بكم يا عمياني، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم، حزبكم بغضا أقل قليلي أبغاني، والشعور متبادل، أنتم أيضا تبغضوني، فأنا أعطيكم حلا ترتاحون به مني. يقول تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والمباهلة سنة أثرية خلافا لبعض سفلاء المرجئة من أتباع ربيع، إذ يقول أن المباهلة ليس من أهل السلف. وما أدري هل ابن عباس ليس من السلف عنده رضي الله عنهما، يعني عن ابن عباس. المباهلة سنة أثرية منقولة عن السلف، فأنا أدعوكم إلى المباهلة. أنا أباهل وأحضر زوجي وعيالي وأذهب إلى مكة وبين بارك الله فيكم بين الركن والمقام ليباهلني أي واحد من شيوخكم، والله أقبل، والله أتأحد أجي أنا وزوجي وأبنائي ونتباهل على أن الألباني عاش ضالا ومات ضالا، وأن ربيع إلى يومه هذا ضال. الله أعلم، قد يهتدي ربيع، الله أعلم، لكن نحن نعرف حال أهل البدع لا يعودون إلا إن شاء الله أمره. أباهل على هذا فارتاحوا مني، باهلوني. قد قال إمامكم ابن حجر قد علم من سنن الله الكونية أنه من باهل وكان كاذبا لم يدر عليه الحول حتى أصابه البلاء. ارتاحوا مني، قد فضحتكم كثيرا وأخرجت مخازي شيخكم الألباني ولم تستطيعوا حتى أن ترقعوا لها، فارتاحوا مني إن كنتم تظنون أنكم على حق. وهي على المباهلة. ليعذرني بعض الإخوة الذين قد يرون أني قد اشتددت في الألفاظ، فهذه الطائفة والله تستحق أكثر من هذا، وأنا والله لم أتلفظ بشيء يعني إن شاء الله يخرج عن حدود وآداب الشرع. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد.